رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا وهي صونا هي صونا هي صونا هي صونا رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا هي صونا هي صونا هي صونا هي صونا يا ليلى فرحتي ويا ليلى مأذونة ودي عمر يكون هاد المأذون يا أنا هعمل لك مجنونة يا أنا هعمل لك مجنونة لا همشي من غير تخطيط ولا وسمعنا فرحنا بتاعنا بقى مجننا اصحاب واخوات قاعدين للصبح محدش يدخل بينا خلينا نهز الارض والعد الطول والعرض واللي زعلنا يروح طلع كارت احمر ياخد طار حصريا على انغامي ايوه العد والعد والعد وهتكمل فينا ان شاء الله والناس على المسرح طلعت كله بيتنطط يلا هنقول العصابه على بشا والتركي رانا سماحه هنقول على يونس يعني رقصونا رقصونا رقصونا رقصونا وهيصونا هيصونا هيصونا هيصونا